فأنا أعتقد أن الأمة كان بإمكانها بيسر وسماح وبسهولة أن تقوم مرة أخرى، ولكن مع الأسف سيطرت الثقافة الغربية لدرجة أننا شتتنا، هذا يقرأ للألمان، هذا يقرأ للفرنسيس، وهذا يقرأ للأمريكان، وهذا يقرأ للبريطانيين، شتتنا وضيعنا ما بين أيدينا، وصار مزاجهم حاكما علينا. بالأمس أرسل لي شخصا بحث في موضوع اللحية، يريد أن يقول حلق اللحية جائز مطلق، ويلف ألف لف. واليوم واحد في الغناء، وقبل مدة واحد وعشرات الأبحاث في السوق في أمر المعازف، غير اللي يكتب كل يوم. الذوق الغربي صار حاكما علينا بشكل عجيب، وإلا ما المبرر؟ لماذا لم يوجد هذا في الأزمنة الماضية جدا؟ عدا موضوع المعازف أو السماع، كان الصوفية يحبونه وكانوا يقرنونه بزهد و و و اليوم لا نريد زهدا ولا نريد، لكن نريد سماع. عشرات الأبحاث في هذا السياق، لماذا؟ أقرنها بالقاعدة الأصلية. صار الناس مثلا بعضهم يأتيك بكلمة ابن تيمية أن الله لا يقيم الدولة العادلة، فقلت لأحد الأخوة، قلت الشيخ يتكلم عن الدولة العادلة التي تحفظ المشتركات بين دعوات الأنبياء، حفظ النفس والمال والعرض وغير ذلك، لا الدول التي تسقط القصاص مثل الدول الغربية الآن، لا الدول التي الأعراض فيها منتهكة ومنتهية. الشيخ يتكلم عن نموذج مثل نموذج النجاشي، مثل نموذج المطعم بن عدي، مثل نموذج أبي طالب، ما يتكلم عن أناس يعني حتى المشتركات بين دعوات جميع الأنبياء نسفوه واعتبروه ظلم. هناك ظلم بأنك تبطش بإنسان لا يستحق البطش، وهناك ظلم بأنك لا تقيم العقوبة في حق من يستحق العقوبة. دول لما استعمرتك كانت عادلة، لما سرقت ثرواتك ولا زالت تفعل كانت عادلة. سبحان الله، ما تعرف العدل عندك. نظرة اختزالية جدا، وبهذه النظرة وبهذا الأمر بدأوا ينطلقون أن كل شيء عند الغرب ينبغي أن يقلد. طيب أهل المكسيك، أهل أمريكا اللاتينية كلها، النيبال، الفلبين، هونغ كونغ، فيتنام، الدول الأفريقية، كثير من من من دول أستراليا وغير ذلك، كلها طبقت من التغريب ما لا تستطيع أن تطبقه أنت، وصلوا يعني شيء عظيم جدا، ومع ذلك لم يستفيدوا كبير شيء، بل على العكس هم فاشلون إلى حد كبير جدا. حتى فكرة الشيوعية التي تحكم الصين أصلا جاءت فكرة غربية أصالتها، يعني من ماركس على الأقل. وأنت الآن لا يعجبك أمر الصين ولا تحبه، وتراهم قمعيون، وتراهم قمعيين، وأيضا روسيا دولة قمعية جدا، مع ذلك دولة قوية وعندها تصنيع وعندها كذا، وكانت تمر بأزمة اقتصادية بالتسعينات أصلا، يعني كانت تمر بأزمة اقتصادية فاحشة جدا، وقد رأيتم أثرها عليها. يعني بحسبة بسيطة 90% من الدول المحكومة بأنظمة علمانية، بما فيها أنظمتنا العربية، دول تعيش مشاكل حقيقية. يعني هؤلاء أدباء كتاب الأغاني، هؤلاء يعني كان يظهر عليهم حتى في ملبسهم. تخيل الإهمال العجيب لتراث الأمة. طبعا الفقهي هذا بالنادر، يعني كنت تجد مثلا أمثال علي طنطاوي وغير ذلك يكتبون شيئا جيدا في بعض الأحيان، وأما البقية فعند شوبنهاور وعند نيتشا وعند مش عارف من، يعني حتى أحدهم كتب يعني أن هناك مشكلة بين الدين والعلم. وكتب أن العلم يقول الآن أن العالم لا نهاية له، العالم لا نهائي، وهذا غير صحيح. هذا بعد نظرية الانفجار الكبير صار هناك جدل طويل حول وجود حافة للعالم أو عدم وجود حافة، وبرزت على الساحة نظرية الانكماش الكبير، أنه العالم سينكمش ويتدمر ويرجع إلى نقطة واحدة، إلى النقطة التي ابتدأ منها وإلى آخره. طبعا هؤلاء دراويش أثبت العلم أيضا، والله المستعان.